بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح. وإحنا بنتكلم من أول ما بدأنا أن أول محطة لازم تكون التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعدين تعرف قدراتك، ومن هنا بتدرك مفهومك الذاتي. والإدراك أنواع، زي ما اتكلمنا بأنواع الإدراك اللاواعي والواعي والداخلي والخارجي والسلبي والإيجابي في القدرات والإمكانيات وإدراك القوة المحركة للسلوك البشري. ومن هنا كلمنا على الاحتياجات العشرة للإنسان، أول واحدة فيهم البقاء، وآخر واحدة فيهم المعنى. عشان تحس أنك عايش فعلا ارجع تاني لله سبحانه وتعالى بحب تام وبنية تامة صافية حدوث لها الله سبحانه وتعالى يرزقك أكتر مما تتخيل. ومن هنا بدأنا نتكلم في القيم، قلنا أن القيم هي اللي بتحدد سلوكياتنا، القيم هي اللي بتحدد الدوافع، القيم هي اللي بتعرفك إذا كان حاجة صح أو غلط، والقيم بتعلمك إذا كان حاجة حلال أو حرام. القيم هي السبب في الدافع، السبب في الحماس، السبب في السلوك. وكلمنا على سبعة، بنتكلم ان في سبع اركان اساسية ان هو اركان القيم. بكلم الجزء الاولاني او ركن الاولاني او قيمة العليا الاولانية اللي هي ركن روحاني، وقسمنا ركن روحاني ان اول حاجة فيها الحب، اولا حب الله سبحانه وتعالى، حب الرسول عليه الصلاة والسلام. طول ما انت ماشي حبك انت، انك بتحب نفسك زي ما انت، زي ما قلت لكم، وكل مرة براجع بركز تاني على دي، لأن في ناس فهمها غلط، إنك بتحب نفسك زي ما أنت. لو ما حبيتش نفسك زي ما أنت بالظبط، زي ما أنت بالظبط، في مشكلة. إيه المشكلة؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، ما أقدرش أحبك ولا ما أعرفش يعني حب، ما أقدرش أديلك اللي مش جوايا، فلازم أعرف يعني حب عشان خاطر أعرف أحب وأتحب. وبعدين بعد كده اتكلمنا في حب الوالدين من غير شروط، حب الإخوات والأخوات، وبعدين حب أولادك. وطول ما أنت ماشي عارف، انا بتكلم في الحب المتكامل، الحب اللي من غير شروط، وبعد كده عارف بتحب الناس في الله سبحانه وتعالى. والكلام ده مش كلام مثلا تقول ده كلام بسيط، انت ما عندكش فكره عن تحدياتي انا في بيتي عامله ازاي، او تحدياتي مع الناس عاملين ازاي، او الشخص ده عمل فيا وعمل فيا عايزني احبه او اسامحه ازاي. تاكد ان كل انسان، انا وانت، كل انسان على وجه الارض عدت عليه تحديات من انواع مختلفه. الانسان اللي بيشفو عارف بيطفو بالشفافية بشخصيته وبأفكاره، بيبص على كل شيء من فوق، الناس بيصعب عليه، لأن الناس ضايعة. الناس بيبص ليها، معظم الناس ضايعة في الذات السفلى. لكن أنت لما تعرف تقرر صح اللي أنت عاوزه في حياتك، مش عاوز تنجح، مش عاوز تكون ملتزم في الحياة، مش إن شاء الله عايز تخش الجنة، يبقى لازم تفكر بالأسلوب اللي هو يخليك تحقق أهدافك، مش أسلوب يبعدك عن أهدافك. وكلمنا في التسامح المتكامل، إنك أولا لما تيجي تقول سامح نفسك، هل ليها معنى؟ سامح نفسك؟ اه طبعا، لانك لو ما عرفتش تسامح نفسك هتشيل الماضي على كتافك، تقول تعرف انا عمري ما هسامح نفسي في اللي حصل ده، وتمشي في دنيا عشان تحقق اهدافك. ما تقدرش، لانك شايل على كتافك احاسيس سلبيه متخزنه بقوه من وقت اللي تيت نفسك قاعد متضايق، مش عارف متضايق ليه، لان دي بتطلع تاني من اول وجديد. فعشان كده بتعمل تنظيف لكل الاحاسيس اللي كانت في الماضي. ازاي؟ بتعمل تغيير في ادراك الواقع اللي كان في الماضي. لو رجعت تاني هتصرف افضل، هكون انسان احسن. طب اتعلمت ايه؟ فانا سامحت الماضي، سامحت نفسي، ومن اول النهارده هكون افضل ان شاء الله. بتسامح اخواتك، بتسامح الناس، وبتتعلم. فلما تقول اسامح الشخص ده، يا دي صعبه جدا، ده عمل فيا وعمل فيا وعمل فيا، ماشي، هسألك سؤال، اتعلمت منه؟ لو رجعت تعمل معاه تاني هتتعامل بنفس الاسلوب؟ فانت اتعلمت منه، فكان معلم. زي ما بقول للناس باستمرار، ساعات الفشل بيكون اقوى معلم، ساعات الالم بيكون اقوى معلم، ساعات المرض بيكون أقوى معلم، ساعات التحديات بتكون أقوى معلم من النجاح. عشان كده أنت بتتعلم من كل حاجة في الحياة، دي محطات في حياتك، لكن ريح نفسك. وطول ما أنت ماشي في الدنيا اتعلم من كل تحديات الحياة، كلها سلالم، عارف زي ما تكون كل سلمة بتوصلك للسلمة اللي بعدها، وكل سلمة بدل ما تقع السلالم بسبب ركز على السلبيات، ركز على هدفك اللي أنت عايز تطلع له فوق. لما اتكلمنا في التسامح المتكامل، بعد كده اتكلمنا على العطاء، انك بتدي من غير شروط. لما حد يقول لي معنى كده ان ادي من غير شروط، معنى كده يعني ادي بهباله يعني؟ لا، ثانيه واحده، انت بتدي لله، بتحب في الله، بتسامح في الله، بتسامح لله، هو كده. لانك بتجهز نفسك، دي فرصه لما تتحط في موقف او تتحط في حياتي، انك على طول تسامح لله سبحانه وتعالى، تسامح في الله سبحانه وتعالى. ما تقعدش تفتش وتدور على اعذار تضايقك وتتعبك، لانك ممكن تكون غضبان من حد مهما كان، تقول لي ده عمل فيا وعمل فيا، سامحه في الله وتعلم منه، ولما تتعامل معه تاني خليك حريص اكتر، لا اكثر ولا اقل. فمن هنا بص لا، التسامح المتكامل العطاء غير المشترط، والعطاء ممكن يكون بالعلم. تعرف أقولكوا حاجة مهمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على المال اللي انت عندك جبته منين، وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك على العلم اللي ادهولك عملت بيه ايه، جبته منين وديته فين، جبته منين وديته فين. فلو عندك علم ادي للناس، فانت ممكن تدي كعطاء بعلمك، ممكن تدي كعطاء بفلوسك، ممكن تدي بوقتك، لو ما فيش ادي باخلاقك، ابتسامه، حاجه بسيطه جدا، تشجيع للناس. عارف العطاء ده في منتهى الروعه لما تدي. على فكره انت عارف لما تدي حد، ودي بالطاقه، هكلمك حاجه بالطاقه دلوقتي، لما تدي حد فاضل مثلا تديله دولار او جنيه او دينار او حسب، اديت له حاجه وانت بتفكر تديله اخذت طاقه روحانيه، وانت بتديها له فعلا وانت في الفعل اخذت طاقه روحانيه اقوى، بعد ما اديتها له اخذت منه بقانون الرجوع وقانون العوده وقانون الانجذاب وقانون السعاده، اخذت منه طاقه روحانيه لا تقدر بمال. فبالدولار او الدينار او جنيه اللي انت اديته له، هو ادالك قد كده طاقه روحانيه، فتساوي ايه؟ عارف ازاي؟ فعشان كده بتدي عشان تاخد طاقه رائعه. أنا ناس كتير تقول لي ازاي بتقدر تاخد طاقة دي كلها؟ انا ساعات ممكن اقعد اشتغل مثلا 28 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى باخد طاقتي من الناس، لما الاقي الناس حواليا، عارف بيكون في ارقام كبيره من الناس والناس جايه لك، ربنا بعتهم لك، حب الله سبحانه وتعالى عبده بيبان. عارف ازاي؟ الناس دي كلها جايه من كل حته. انا في بعض الاوقات بيكون عندي حوالي 16 بلد مختلفه جايين يتعلموا، فانت بتدي كل اللي تقدر عليه من غير ما توجه الناس غلط او تخليه يفكر بتفكير سلبي. فباستمرار بتفكر تفكير يكون متزن وتفكير ايجابي، كل ما في الامر حقق اهدافك، اهدافك الايجابيه، ما تاذيش حد، خليك في حالك، ركز على نفسك، قرب من الله سبحانه وتعالى، خليك افضل في حياتك، ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ، ما تقعد تشتكي وتلوم وتقارن وضيعتك على الفاضي للحظه ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، دي رسالتي. فلما تيجي تفكر بالاسلوب ده تبص تلاقي ان اصبح الركن الروحاني عندك اسلوب متزن تماما. وبعد كده اتكلمنا في الركن الصحي. الركن الصحي زي ما قلت لكم المره اللي فاتت من اكتر الاركان اهمالا. الناس معظمها ما بيعملش اي حاجه خالص لصحته. بص حواليك هتلاقي معظم الناس وزنها زايد، بص حواليك معظمها وزنها زايد، بص حواليك بيدخنوا، هي فاكره صح دي؟ بيدخن ليه؟ لو انت فعلا عندك وعي، ادراك واعي بالصحه، وادراك واعي بالهديه اللي ادالك الله سبحانه وتعالى، وادراك واعي باللي انت بتدخله من السموم جواك، ادراك واعي ان انت بتبوظ حاجه في الكون في الجو، ان انت بتدي، انت بتاخد ما بتديش، بتدي غلط، ان انت بتاخد المفروض بتاخد اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون بتاخد النباتات بتديه لك تاني فالدوره شغاله، لما تطلع النيكوتين بتموت، بتعمل حاجات بتبوظ الدنيا، غير كده بتظلم اللي حواليك اللي ما همش ذنب يشموا التدخين بتاعك ده. المدخن التاني اخطر بكتير جدا من المدخن الاولاني، انت بتاخد هواء نظيف من النيكوتين، هو بياخد هواء مع ثاني اكسيد الكربون وبايظ، ففي الحالات دي حرام عليك. عشان كده بيقول لك المدخن ظالم، يعني بيظلم اللي حواليه، ما لهمش ذنب. الصحه، انا كلمت المره فاتت شويه كده في التفكير ان هم اربع حاجات بالنسبه لجزء الصحه. اول حاجه التفكير الصحي، التفكير الايجابي، وتاني حاجه اسلوب التغذيه اللي هو يتماشى معاك، مش معنى كده تحرم نفسك من كل حاجه، لا، بس فكر انت بتعمل ايه عشان خاطر تعيش صحتك كويسه. ايه اللي يخليك ليه تعيش صحتك وحشه؟ ليه تعيش وزنك زايد؟ ليه يعني؟ عارف ازاي لما يكون وزنك كويس وصحتك كويسه بتقدر تنتج لاخر يوم في حياتك وتسيب بصماتك في الدنيا وتساعد اكبر عدد ممكن من الناس وتاخد اكبر عدد ممكن من الحسنات. لكن لما تلاقي نفسك قاعد تعبان بفكر تفكير سلبي، بتاكل غلط، وزنك يزيد، اعصابك بايظه، ايه الحياه دي؟ عارف ازاي؟ يبقى ملهاش لازمه بقى، روح بس بضيعت على الفاضي او عايش وخلاص، كل يوم زي التاني، كل يوم زي التاني، ما ينفعش. حسن نفسك كل يوم، خليك افضل من اليوم اللي بعده او اليوم اللي قبله. طب ليه؟ ما انت عايش. انا عندي واحد من مدرسيني دكتور رابرت شولر بالانجليزي قالها لي كده: If you are living your life anyway make it sensational. لو انت عايش حياتك عايشها ما تخليها رائعة، ما تخليها رائعة، ده هتقعد تشتكي كل يوم، ما انت عايش هتتعذب بحياتك، معقولة الكلام ده؟ ده ما تخليك افضل حاجة في حياتك. يعني فكر تفكير كويس، عيش كويس. ليه ما تعيش كويس؟ اللي ناجح ده احسن منك في ايه؟ احسن منك فيه في افكاره، بيفكر، بيستغل وقته. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا كلنا متحدين، عندنا الافكار بتتحول لطاقه وعندنا الوقت، افكارنا وقتنا. ازاي بتستخدم افكارك في الوقت بيحدد نتائجك. افكارك استخدمتها عشان احسن حياتي،

مية. عارف ان الـ الـ الـ الارض الكون اكتر من 80% منه مية. يعني انت لو ما تشربش مية بيحصل لك جفاف. عارف لما تكون في الصحراء والارض كده مشققة، دي اسمها جفاف، بيحصل لك جفاف. اشرب شوية شوية قد ما تقدر، اشرب اشرب مية كتير. في ناس تقول لك لا، في بعض الحاجات تقول لك ما تشربش مية. اي حاجة ضد الطبيعة، اي حاجة ضد اللي قالهولنا الله سبحانه وتعالى، اللي اداهولنا الله سبحانه وتعالى، انا ببقى حريص جدا وانا بفكر في الحاجات دي. لان اي حاجة يقول لي ما تاخدش دي عشان دي حرام ولا دي مش مظبوطة، ازاي ده ربنا اي حاجة ربنا ادهالنا. انا بحب جدا واحد اسمه مايكل ميزنر، عمل شرايط جميلة جدا وكاتب فيها كل ما اعطاه لك الله ولا تأكل كل ما صنعه الانسان. واحد من اثنين بيموت بسكتة القلبية، واحد من ثلاثة بيموت بسرطان، مايونيز وشغال وزبدة وحط، لكن طب ليه؟ لكن لما تاكل فاكهة وتاكل سلطات وتاكل خضروات هتبص لها الروعة. لما تاكل حاجات الطبيعية هتلاقي حاجات في منتهى الجمال، جسمك أفضل. في ناس يطلعوا اللي هي ما تاكلش الحاجات دي، كلها طبيعية، دي كلها حاجات طبيعية. عايز ناكل ايه؟ حاجات صناعية، حاجات انت عاملها، كل حاجات طبيعية. وبعدين ابدأ اشتغل، اشرب مية كفاية، جسمك 90% منه مية. محتاج، مخك عبارة عن شوية خلايا ودم، فانت محتاج مية. المخ نفسه، انا لما جات لي الجلطة كان بيطلب مني اشرب كل يوم على الاقل مثلا 8 ازايز مية كبار عشان يفضل باستمرار الدم ليكوديتد، ولا ممكن تحصل لك مصيبة. يعني معنى كده المية مهمة. تشرب مية كفاية. ألذ حاجة، انا عندي ناس كتير يقول لي يا دكتور اللي انت قلته رائع، بس حكاية شرب المية دي لا، يعني يا راجل اشرب 8 كوبايات مية في اليوم يعني انا هنام في التواليت بقى. قلت له لا، شوف انا هعمل معاك اتفاقية، البس بامبرز بتاع سنة 2006 معاه ريموت كنترول اخر حلاوة، انت هتقعد تديني اعذار؟ المية مهمة لجسمك، لازم تشرب، لو ما شربتش عندك جفاف، خلاص انتهت. ادي اعذار زي ما انت عايز، لما تعيا الكبد محتاج والكلى محتاجة والطحال كل حتة فيك محتاجة، فلازم تشرب مية. فانا هنا بعد كده بنتكلم على اسلوب التغذية، شرب المياه. دلوقتي تحركات الجسم، يا ترى بتحرك جسمك؟ انا بشوف حاجات تحف ساعات في اعلانات في التلفزيون، بيبعوا لنا حاجات ويجيبوا لك ناس اخر حلاوه. الناس اللي في التلفزيون دول اللي جايبهم لك وروهم لك وبيبع لك حزام، الحزام ده تربطه يوم ينزل لك الدهن، الناس دول بيتدربوا بالست ساعات والعشر ساعات كل يوم. خليه بس يحط الحزام وريني روعه جسمه كده. انا طول عمري فضل الله سبحانه وتعالى طول عمري رياضي، بتعمل مجهود عشان تحافظ على جسمك. يعني لما كنت وتابت كنت بطل مصر في البينج بونج، كنا انا كنت بقول لواحد من اصدقائي من ابطال مصر، بقول له فاكر لما كنا بنتدرب ست ساعات كل يوم؟ قال لي ست ساعات ايه؟ كنا بنيجي هنا الساعه 9 و10 الصبح نمشي الساعه 10 بالليل، احنا كنا بنتمرن بالعشر ساعات، كنا نجري التراك بتاع الحصينه ده، كنا نجري مرتين ثلاثه كده بنسخن غير نقعد نلعب. لما جينا نسافر بطوله العالم في المانيا الغربيه وانا بمثل مصر هنا في بطوله العالم في تنس الطاوله، كنا بنتدرب كل يوم بالست و10 ساعات عشان نقدر، عارف ازاي، لياقه بدنيه. يعني فضل الله سبحانه وتعالى ينفعك لما تكبر بعد كده في السن اكتر، فتبقى انسان رياضي عشان تقدر يحط لك حزام ينط كده يقول لك ده اللي هنزل وزن. خدها مني، لازم تحرك العضلات الكبار اللي في جسمك عشان تنزل. لو عايز تحرك العضلتين الكبار هما دول، دول عضلات كبار، دول لازم يتحركوا. لكن يقول لك خد الحزام وحطه تحت كده، الحزام هينط، هو اللي بيشغل لك كل حاجه وبتاع. تلاقي الواحد من دول يشتري حزام، راجل محترم كده وتخين، وروح لابسه وقعد في اجتماع مجلس اداره وروح ناطط تقول قول ده، قول انا مالكش دعوه، ده اصل ده زغطه جديده بتاعه 2006. يا راجل حرك جسمك، انت مش عايز تحرك ليه؟ ما تتمشى شويه، ما تحرك العضلتين دول. وانت بص ليه يتخن وروح عامل موج، موجه كده حاجه بتغطي حاجه، يجي يستحمى الصابونه تتخش جوه تستخبى. عارف انت يعني ليه كده؟ يعني عارف ليه تكون تخين؟ يعني ايه السبب؟ ما تحرك جسمك شويه. لا انا بقولك عليه عشان توصل للجزء الصحي، انا هدي لك استراتيجيه متكامله دلوقتي اتمنى نعملها مع بعض، واكد لك لو عملتها صح هتبص تلاقي بص على صحتك عامله ازاي. ومهم جدا انك تروح للدكتور بتاعك وتكشف من وقت للتاني، اطمن ما فيش حاجه، اطمن على نفسك، اكشف ما فيش حاجه، اكشف اعمل تحليلات من وقت للتاني، خصوصا كل ما بتكبر في السن شويه لازم تعرف تكشف عشان خاطر تعرف. الرجال للاسف شديد دلوقتي واحد من خمسة بتجيله بروستيت كانسر، يعني الكانسر بتاع البروستاتا. السيدات النهاردة، المرأة الكانسر في البريست كانسر هو في الثدي. يعني اكشف، عارف، فتش دور بدل ما تجيلك مصيبة. أنا بص لي شباب صغيرين جدا يعني عارف ازاي عندهم سرطان في الثدي وقطعوا، يعني لان ما بيعملوش اي حاجة صحية، ما بيعملوش حاجة، قاعدين طول النهار اتفرجوا على التلفزيون وياكلوا ويتخانقوا ويعملوا، ما فيش كده، حتى ما بيتمشوش شوية. ده هنا يعني بلادنا مليانة حاجات جميلة، مليانة حاجات حلوة ممكن تتمشى وتتمتع بحاجات كتير. المهم هنعملها مع بعض دلوقتي عشان يكون عندك برنامج متكامل. انت اعمله لنفسك بس عاوزك تفكر في شوية الحاجات دول. بس زي ما قلت لك ارجع للدكتور بتاعك الاول. انت عارف في التنمية البشرية لما حد يجي يقول لي دكتور انت جبت المعلومات دي كلها منين؟ انا قريت 7000 كتاب على مدار 30 سنة بالقراءة السريعة. حد يقول لك ياه اللي جولي في كندا وشافوا المكتبة انا ثروتي في كتبي هنا. فلما بص تلاقي ما ضاعش وقتك. انا ما ضاعش وقتي، انا لو اتفرجت على حاجه وبعدين اقفلها وبعدين اقرا يوميا لازم اقرا على الاقل ساعه او ساعتين، اسمع اشرطه كل يوم الصبح اقوم بدري اصلي لله سبحانه وتعالى انا ومراتي، وبعدين بنصلي بعد كده السنه، وبعدين يعني انا بصلي كل واحد فينا السنه، وبعدين بصلي الفجر مع بعض، وبعد كده انا بنزل تحت عندي انا في بيتي عندي صاله كده صغيره. جالي واحد يقول لي شوف الناس الاغنياء عندك الحاجات دي كلها، تقول له انت بتدخن؟ قال لي اه. تقول له كم علبه؟ قال لي 3 علب 4 علب. تقول له من امتى؟ قال لي عندي 62. تقول له من امتى؟ قال لي من عندي 14 سنه. تقول له انا احسبها، انت قررت تصرف الفلوس دي عشان تهزي صحتك، وانا قررت اخد نفس المبلغ عشان ابني دي، وبعدين بتقول لك دول اغنياء وانت فقير. انت صرفت اكتر مني بس كل ما افهم صرفتهم غلط، فما تقعدش تصرخ بقى. لما تيجي تفكر في الاخر تقول الله ثانيه واحده، انا لازم اهتم بنفسي، لان مين هيهتم بيا؟ مين معاك 24 ساعة؟ أنت مع نفسك 24 ساعة. مين ممكن يهتم بيك أكتر منك؟ فلازم تاخد بالك من الحتة دي، اهتم أنت بنفسك عشان تعرف تدعم نفسك وتساعد أكبر عدد ممكن من الناس وتاخد حسنات إن شاء الله على قد ما تقدر. تحركات الجسم، إنك تحرك العضلتين دول. أول حاجة في الاستراتيجية هي التنفس. المخ بيتغذى على الأكسجين والجلوكوز والمية. تنفس. الرئة حسب استراتيجية من جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية قال لك الناس ما بتتنفسش أكتر من 18% من حجم قوة الرئة. تنفسات بسيطة. التنفس الصح من المعدة بتطلع، المعدة بتطلع لبره بتضغط على الحجاب الحاجز بتنفخ الرئة. مخك بيتغذى على الأكسجين بياخد منه 33%. فلما تتنفس بعمق المخ عارف إزاي بيتغذى، يبقى فرحان بيك كده، يفرح بيك وكل حتة فيك مبسوطة بيك. اتغذى، غذي مخك عشان يغذي بيت جسمك وشغله. فأول حاجة التنفس. هديك صنفين من التنفس. أول واحد التنفس التفريغي، قلتها قبل كده في التلفزيون بس عايزك تعملها معايا، مهمة. في أصناف كتير من التنفس، هديك الاثنين دول بس. التنفس التفريغي بيخلي الكرات اللي هي مقفوشة كده ماسكة إنها ممكن تتفك. فاخد نفس عميق وحافظ عليه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طلع من الفم 1 2 3 4 5، يعني بطلع نص اللي أنت بتاخده. أدي التنفس التفريغي. وبعد كده التنفس الناشط هسميها 4 2 4. بعد ما خلاص طبعا بين كل تنفس والتاني وقف عشان ما تحسش بدوخه، ولو حسيت بدوخه راجع راسك لورا واضغط هنا على الحته اللي في الخرم ده بسيط كده، وارجع تاني لغايه ما ترتاح وارجع تنفس تاني من اول جديد. خلاص دي ادي حركه تنفس اول ما تقوم من النوم. تاني حاجه الشد، شد العضلات لان عضلاتك ماسكه جامد. شد العضلات، شدهم شمال ويمين لغايه ما تشد. بعد كده اوقف وانزل واطلع. مش هتاخد والله ما هتاخد منك دقيقه، ومش محتاجة حاجة دي وانت في مكانك دقيقة. وبعدين حرك رجليك شوية وانت ماشي كده، عارف حرك رجليك شوية، عارف حرك رجليك شوية، وبعدين اعمل هرولة. عارف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيمشي، عارف ازاي؟ بص شوف شوف شوف الرسل الانبياء الصحابة جسمهم عامل ازاي. امشي اتحرك، عارف بس مجرد تمشي نفسك شوية بس بكلمة كده، وبعدين هرولة وانت في مكانك ويرجع تاني امشي. بسيطة ما خدتش منك حاجة. فاكرين التغيير التدريجي؟ واعمل تغيير تدريجي شوية شوية شوية شوية، وبعدين ابدأ زود زود زود شوية لغاية ما تبقى جزء من حياتك. فأول حاجة التنفس، تاني حاجة شد العضلات، تالت حاجة تحرك في مكانك. خد بالكم الحتة دي. رابع حاجة التنفس ده ممكن يخليك تنزل وزنك. بتاخد نفس عميق وبتطلع البطن لبرة، وبعدين مع الزفير دخل البطن لجوه وامسك بطنك شوية، مفيش تنفس دلوقتي، وبعدين سيب لحظة. هنا ساعتها علشان مفيش هنا طاقة، المخ بيجبر الحتة دي تحرق الفات. لو عملت التنفس ده حاجة بسيطة جدا، بس يعمل شوية 3 4 الحاجات دول مؤقتا لغاية ما نكمل إن شاء الله مع بعض. وكل ما تكمل أكتر وتحس صحتك أفضل. هنا بتركز على أهدافك. عاوز إيه؟ إيه أهدافك؟ اللي أنت عاوزه أكتر من حاجة تانية في حياتك؟ اللي أنت عاوز تحققه أكتر من حاجة تانية في حياتك؟ اللي أنت نفسك تحققه؟ طب إيه اللي ممكن يحصل عشان تحققه؟ نقطة البداية. بتعوش حط أدي هدفي يا ده كبير عليا. بتبدأ في المكان اللي أنت فيه بالإمكانيات اللي عندك بالأفكار اللي هنا. كل ما في الأمر قرر وبرغبة وتوكل على الله وابدأ في الفعل. كل يوم هتتعلم أكتر من اليوم اللي قبله. هو ده اللي احنا بنفكر فيه. عشان كده لما تيجي تقول ركن الصحة فيدني بيه، أولا يا ربك أكتر من الله سبحانه وتعالى، ثانيا هيخليك تقدر تحقق أهدافك إن شاء الله، لأن غير الصحة مش هتعرف تعمل ولا حاجة مهما كان مركزك، من أقل وظيفة إلى أعلى وظيفة. الصحة ما تعرفش حد، ما تعرفش مراكز، ما تعرفش عشان خاطري، ما تعرفش عيلة. أنا ممكن أقعد مع ناس وعملين يوزعوا سجائر مع بعض، أنا واحد قال لي خد السجارة دي علشاني، قلت له لو أنت بتقول علشاني وأنت بتحبيني فعلا ما تدينيش حاجة تضيع مني الدنيا والآخرة. لو أنت فعلا بتحبيني طبعا مش هقبلها إطلاقا إطلاقا. واحد لما كنت في الفنادق قال لي خد الكوباية دي كاس ويسكي اشربها عشان خاطري، قلت له علشان خاطرك؟ أنا دارس فنادق زيك، دي فيها أكتر من 70% الكحول، دي بتنزل في القلب وتقفش وتخلي المخ يتجن، فلو خدت منها شويه بتدوخ وتبقى مش عارف انت بتقول ايه، وتخلي الكبد يتجن وتبوظ الكلى عايز اخدها علشان خاطرك؟ لو انت فعلا علشان خاطرك تديني حاجه تفيدني، مش دي حاجه تاذيني علشان خاطرك. خلي عندك وعي، خلي عندك ادراك واعرف امتى تقول لا. تشكر جدا، انا اعمل زي ما انت عاوز، انت حر، انت بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن انا ما اعملهاش، مش هعملها اطلاقا. عشان كده لما تيجي تفكر تقول انا بختار احسن سلوكيات ليا، ليه لا؟ يعني مش انت عايش، مش انت عندك القرار؟ ممكن تقرر دلوقتي انك تتحرك، قرر معايا انك تعمل دول، حرك جسمك كل يوم، لما تقوم النفس اعمل التنفسات دي، اعمل شد العضلات دي، حرك جسمك شويه، وبعدين فكر في صحتك، فكر انك عاوز تبقى، ليه لا؟ يعني تكون وزنك رائع، صحتك ممتازه باذن الله، افكارك هتكون العقل السليم، عارف يعني عارف زي الجسم السليم. اما تبص لنفسك افكارك صحيه، جسمك صحي، طريقة صحية، هتلاقي نفسك بتاكل بطريقة صحية، كل واحدة بتكمل التانية. ولغاية ما نشوفك المرة الجاية اعرف باستمرار، خد بالك من دي، ما تخليش حد يخليك تنسى نفسك وتنسى قدراتك اللامحدودة وتنسى انك من خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينها، ما تنساش دول ابدا ابدا ابدا. تعرف قيمتك عند الله سبحانه وتعالى، اعرف نفسك، تقبل نفسك زي ما انت، خلي عندك ادراك باللي يحصل حواليك، خلي عندك ادراك باللي انت بتقوله لنفسك. لا انت وزنك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم ماما ولا بابا ولا اخواتك ولا لالو الناس ولا العنوان اللي اديته لنفسك الماضي وصدقت نفسك بيه، انت مش دول، انت احسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انت اللي سخرك السماء والارض وما بينها. عشان كده عيش بالادراك، تدرك انت بتفكر ازاي، وخد كل دول وعيش بالحب لله سبحانه وتعالى، بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابه، الرسل، الانبياء. اتعلم الاخلاق لانك بتتعامل مع الناس باستمرار، بعد كده بالكفاح، اقرا كل يوم، اسمع اشرطه، فتش عندك الدراسه بالمراسله، انزل روح دورات، احضر امسيات. النهارده العالم العربي ما شاء الله على علمائنا، علمائنا، شوف اللي انت عاوزه هتلاقيه. القراءه السريعه موجود، علماء في العالم العربي ممتازين. عاوز تتعلم الذاكره موجودين، انا بعرف ناس بيحفظك القران باساليب جميله جدا وفي اوقات رائعه، وتفكر وتحفظ وما تنساش. ففي اساليب بنستغلها، مش انت عاوز تعمل كده ما تاخدها في الاعتبار، وبدل ما تقول لا دول دجالين، خدها في الاعتبار وتعلم بالكفاح بالفعل، وخليك ملتزم، خليك مصر، وخليك منضبط. وانت بتعمل كل دول تفائل، تفائلوا بالخير تجدوه، واصبر وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.